أن نجمع الأدلة ونفهمها فهما صحيحا. كما قلنا دائما ونكرر، الإسلام أيها الإخوة، أحكام الإسلام لا تفهم من خلال دليل واحد أو دليلين إذا كانت المسألة أكثر من دليل. بعض الناس نأتي له مثلا بحكم يقول لكن يا شيخ الحديث الفلاني يقول كذا، الآية الفلانية تقول كذا، قلنا يا أخي جزاك الله خير، أنت فهمت المسألة هذه من خلال حديث واحد أو حديثين، بينما المسألة هذه فيها 10 أدلة، أين 8 أدلة؟ لماذا تركتها؟ ولذلك وقعت في الخطأ. فلكي تفهم هذه المسألة التي فيها 10 أدلة لابد أن تجمع هذه 10 وتوازن بينها وتوفق بينها فتخرج بفهم صحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل في اللغة العربية تفيد ماذا؟ تفيد العموم. تقول كل التلاميذ نجحوا، ايش معنى؟ ايش معنى كلهم؟ ولذلك قلت لأحدهم قلت يا أخي هذا بدعة، قال يا أخي فيه في الإسلام بدعة حسنة، يا أخي ما في بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة، قال لي لا في بدعة حسنة. قلت طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، قال نعم لكن فيه بدعة حسنة. يا أخي كل تفيد في اللغة العربية، كل تفيد العموم. قلت له وكان هو مدرسا يعني يدرس ثانويا، قلت له كل التلاميذ نجحوا استفهم، قال أغلبهم. قلت شوف هذا هروب، هذا هروب من الجواب. كل التلاميذ نجحوا قال أغلبهم، ما أنا ما أعرف يعني أنا ماني عربي ما أعرف أقول أغلب التلاميذ نجحوا. قلت لك كل فسكت. إذن أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وهذا العموم لم يأتي ما يخصصه. أما حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من ابتدع، قال من سن. ثم إن الإنسان لو قرأ هذا الحديث سبب ورود هذا الحديث، إيش سبب ورود هذا الحديث؟ يعني سبب الذي من أجله قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لفهم الحديث. إيش هو السبب؟ أقرأ عليكم الآن الحديث بطوله، حديث طويل، فانتبهوا فسترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد من قوله من سن في الإسلام سنة حسنة ليس ما يفهمه المبتدعون. هذا الحديث طويل، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبر النهار، فجاءه أقوام حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. مجتابي النمار يعني عليهم لباس، يعني مثل ما تقول خرقة قطعوها في الوسط وأدخلوا رؤوسهم حتى يستروا عوراتهم، ما عندهم شيء، فقراء متقلدي السيوف، عندهم سيوف لأنهم يمشون في الصحراء يخافون من قطاع الطريق إلى آخره، وليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، يعني لا شيء غير هذه التي تستر عوراتهم. عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مضر قبيلة معروفة في الجزيرة. فتمعر، وفي رواية فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لما رأى حالة هؤلاء وفقرهم. فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وصلى الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه فقال أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال عليه الصلاة والسلام تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة، تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من شعيره من صاع تمره، يعني تصدق رجل ليتصدق، يعني حثهم على الصدقة. قال: ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة. فأبطأوا، يعني لما خطبهم أبطأ الناس حتى بان في وجهه الغضب. قال هنا الشاهد، هنا يبدأ الحديث، انتبهوا، هنا تبدأ قصة من سمى. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، صرة يعني كومة، بصرة من ورق يعني من فضة، وفي رواية من ذهب، كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. تناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا، ثم تتابع الناس في الصدقات، فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي ومن ذي، يعني كل واحد جاب ما استطاع، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني بعدما كان مغضبا حزينا لما رأى الصدقات أمامه فرح واستبشر، فصار وجهه كأنه مذهبة، أي كأنه فضة مطلية بذهب من سروره عليه الصلاة والسلام، حتى يساعد هؤلاء الفقراء الذين جاءوا إلى المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بعده، من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة في الإسلام سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: فقسمه بينهم. رواه مسلم ورواه غيره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام، ما معنى الحديث أيها الإخوة؟ فهم المبتدع من هذا الحديث أي من ابتدع، هذا خطأ. المقصود بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أبطأ الناس ولا لا؟ أبطأ. لما قام ذلك الصحابي وذهب إلى بيته وجاء بالصدقة، لما رآه الناس ماذا فعلوا؟ تتابعوا. إذن من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أحيا سنة أميتت، أو من شارع إلى سنة قد أبطأ الناس عنها فتبعه الناس على ذلك، هذا معنى من سن في الإسلام. يعني شيء مشروع أساسا، شيء موجود بالكتاب والسنة، الناس تركوه أو الناس أبطأوا عنه، فجئت أنت وسارعت إليه وأحييته فتبعك الناس على ذلك، هذه السنة. أين البدعة هنا؟ في بدعة هنا يا جماعة؟ رجل تصدق والصدقة مأمور بها في الكتاب والسنة، واضح؟ إذا لا نفهم من الحديث من ابتدع في الإسلام، حاك وكنا. كيف ذلك؟ والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. دين الإسلام كامل، وإنما عليك التطبيق. هذا الإسلام الكامل في بعض الأحكام الناس يتركونها، مثلا أنت تعيش في قرية كل الناس حالقي اللحى، أنت اهتديت وأطلقت لحيتك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بها، فلما رآك الناس وخاصة كنت شابا رآك الناس فتبعوك على ذلك، تدخل في هذا الحديث، تدخل في هذا الحديث. هل لما طبقت أطلقت لحيتك فعلت بدعة أم سنة؟ هذا هو من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة أميتت، أو سارع إلى سنة أبطأ الناس عنها، سارع إلى شيء مشروع في الدين أبطأ الناس عنه ففعله، فهذا معنى الحديث، وليس معنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لا، لا يوجد في الإسلام بدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة، إيش معناه؟

النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، انا معك يا لا، لكنه لم ينهى عنه. هذا يقولونه، وهي قاعدة يمشي عليها كثير من النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، انا معك يا لا، لكنه لم ينهى عنه. هذا يقولونه، وهي قاعدة يمشي عليها كثير من الذين يقعون في البدع. يقولون صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الامر الفلاني، لكن ما نهى عنه. نقول له اخطأت، لان ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام وهو قادر على ان يفعله فهذا تركه هو السنة وفعله هو البدعة، لان الاصل في العبادات ايش؟ المنع، والاصل في المعاملات وفي الاشياء الاباحة. الاصل في العبادات المنع الا ما اجازه الشرع. اذا افهموا هذه القاعدة، صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن امر فلاني، نعم ما نهى عنه بقوله، لكن تركه بفعله وهو كان قادرا على ان يفعله، فلما لم يفعله فتركه السنة. لان السنة ايها الاخوة تنقسم الى قسمين، سنة فعلية وسنة تركية بفتح التاء، لا تقول تركية من الترك، لا تركية، اي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعله سنة وما تركه سنة. كان قادر يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما لم يفعله فتركه سنة. واضح ايها الاخوة؟ نعم. اذا هذه بعض الشبه التي يلقيها بعض الناس في احد مناسبة اذا قال له الانسان هذه بدعة. طيب هنا نقطة، نقول متى نحكم على شخص انه مبتدع، متى نحكم على شخص انه مبتدع؟ هذه المسألة مهمة ايها الاخوة، وبسبب عدم فهمها وقع كثير من الشباب الملتزم وكثير من الشباب السلفي مع الاسف في هذه الايام وقعوا في خلط، وحدث بينهم افتراق واختلاف بسبب عدم ضبط هذه المسألة. اولا، لكي نحكم على انسان انه مبتدع لا بد ان يكون هذا الانسان ملتزم لتلك البدعة، ملتزم. اما وقع فيها مرة مرتين ثم تركها هذا ما يسمى مبتدع. ثانيا، ان يكون ديدنه الابتداع، ديدنه يعني منهجه الابتداع. اما اذا كان منهجه كل بدعة ضلالة ثم وقع في امر قد لا يراه هو بدعة فلا نحكم عليه بانه مبتدع، نقول هو خالف السنة او وقع في بدعة، لكن لا نحكم عليه بانه مبتدع. مثل الكفر تماما، المسلم قد يقع في كفر في عمل، نقول وقع في الكفر لكن لا نحكم عليه بانه كافر. تبعتم يا الاخوة؟ هذا منهج لأهل السنة. مع الأسف نحن ما درسنا أو درسنا ولكن ما تعمقنا في منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يطلقون على أشياء بأنها كفر، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سماها كفر، فيقولون هذا العمل كفر، لكن مسلم ارتكبه لا نحكم عليه بأنه كافر مباشرة، حتى يكون هناك ماذا؟ يكون هناك توفر شروط وانتفاء موانع. فكذلك الابتداع ايها الاخوة، من وقع في بدعة لا نحكم عليه مباشرة انه مبتدع، لا، حتى تتوفر شروط وتنتفي موانع. ومن الشروط الالتزام، ومن الشروط بيان الحجة، انه اقيمت عليه الحجة، واضح. ومن الشروط ان الذي يحكم على الانسان بانه مبتدع هو من؟ هو العالم الرباني، وليس طالب العلم بل ها العامي الجاهل. بعض الشباب يدرس، قال شيخ الاسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن حجر العسقلاني، قال فلان، من فعل كذا فهو مبتدع. طيب هذه قاعدة، ثم يرى شخص فعل ذلك يأخذ القاعدة ويمسقها في الاخر مبتدع. اولا انت يا اخي طالب علم ما عندك حق تحكم على الناس، انت تبين ان الفعل هذا بدعة وتنصح هذا الاخ اذا استطعت، اما ان تحكم على الناس لا، لان الحكم فتوى، الحكم فتوى.

يقي الإنسان نفسه بإذن الله من البدعة. أولا العلم الشرعي، اطلب العلم الشرعي يا أيها الإخوة، لأن بالعلم الشرعي يتضح كل شيء ويعرف الإنسان السنة من البدعة. أما الإنسان مع الأسف لا يطلب العلم الشرعي، ثم مع ذلك يجادل. أنا أعجب من بعض الناس، أنا نراهم يعني بعض الناس كتاب فقهه الجريدة، الفقه ماله هي ايش؟ الجريدة، وقرآنه الأخبار. طول اليوم لا يقرأ ولا شيء، لا يطالع ولا يسمع شريط ولا يدخل في حلقة عين. في الليل لما يدخل يقابل التلفزيون ومع القنوات، هذا إنسان من الناس يتبعون أخبار من قناة إلى قناة. ثم إذا جلس في مجلس علم مع إنسان أثنى حياته في طلب العلم يجادل، ما فيها شيء يا شيخ، أنا في تصوري ما هو حرام هذا، ما فيه. أنت طول عمرك لا تقرأ ولا تكتب بعدين تجادل. طيب هناك طلاب علم ما يقرؤون، يجي الحلقة ولا يجيب حتى معه لا قلم ولا يسجل فوائد، لا جاهل استثناء بعدين يمشي سجل فوائد، يعني سجل قد تستمر فوائد يمكن تنساها. اذا العلم الشرعي ايها الاخوة الاهتمام به هو السبيل للوقاية من الشرك والبدعة والمعاصي باذن الله. ثانيا التوسع في دراسة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح. لما تدرس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح تعرف كيف كانوا يفهمون الاشياء وكيف كانوا يفرقون بين السنة والبدعة. ثالثا فهم الدين على فهم السلف، وهنا يعني كما يقولون مشكلة المشاكل. كثير من الناس الذين يحدث عندهم الخوف لأنهم يفهمون القرآن والسنة على فهمهم أو فهم شيوخهم المتأخرين. إذا أردت أن تفهم الدين فهما صافيا لا غبار فيه ولا خرافات ولا أباطيل، تفهمه على فهم السلف، وعلى رأس هؤلاء السلف الصحابة. السلف المقصود به الصحابة والقرون المفضلة اللي هي القرون الثلاثة، قرن الرسول صلى الله عليه وسلم وقرن الصحابة والتابعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا أردت أن تفهم الدين تفهمه على فهم هؤلاء. أي إنسان أي عالم جاب لنا فتوى وليس لها مستند من السلف الصالح لا نقبلها مهما كان تقيا ورعا عالما أثنى حياته في العلم. رابعا التفريق بين أمور الدين وأمور الدنيا، لابد أن نفرق بأن هذا أمر من أمور الدين وأن هذا أمر من أمور الدنيا حتى لا نخلق. لأن بعض الناس إذا قلنا لهم إن الفعل الفلاني بدعة قال إذا الطيارة بدعة. يا جماعة الطيارة من أمور الدنيا ولا من أمور الدين؟ ليش تخلق بين هذا وهذا؟ أنا أقول لك لا تذكر الله بهذه الطريقة وتجيب لي الطيارة. أنا كلمك على الذكر تكلمني على الطيارة، وهذا إذا لابد من التفريق بين أمور الدين وأمور الدنيا على الدروس السابقة التي ذكرناها. خامسا هجر المبتدعين الذين حكم عليهم العلماء بأنهم مبتدعة وبأنهم ضالون ولو كانوا من أهل العلم، تهجرهم واتركهم وابتعد عنهم ولا تجالسهم ولا تحاورهم ولا تناقشهم، لا تتناقش معهم حتى قال بعض العلماء من السلف الصالح إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. هؤلاء المبتدع المعروفين الذين حكم عليهم العلماء بأنهم مبتدعة لا تجلس معهم ولا تناقشهم، لا يناقشهم إلا من كان من أهل العلم الذين عندهم الحجة ويعرفون أن فيه فائدة. لأن بعض المبتدع ما في فائدة من نقاشه، ما في حاق بينك وبينه حاجز، ولو تتكلم ألف سنة ما راح يسمع لك. هذا ليش تجلس معه؟ ليش تكلمه؟ ليش تناقشه؟ إن كنت من أهل النقاش. أما إن لم تكن من أهل النقاش والذين عندهم الحصانة العلمية فابتعد عنهم ولا تجالسهم ولا تؤاخرهم. لكن من المبتدع مثل نحكم عليه؟ نحن يا شباب بعض الناس يقرأ قال فلان من السلف الصالح الذي يجالس المبتدع أشد علينا من المبتدع. خلاص أبو فلان ما نجلس معه. يا أخي هذه القاعدة صحيحة، لكن لا تنزلها على شخص بعينه، لأنك أنت لست من أهل الإنجاز الذين ينزلون هذه القاعدة. واضح؟ هناك على كل حال معروف مبتدعة معروفين في الساحة وجماعات وفرق معروفة، فهؤلاء إذا تجلس معهم ولا تناقشهم ولا تمشي معهم حتى لا يدخل في قلبك البدعة. سادسا اختيار الشيخ الذي تدرس عليه العلم. قال سعيد بن المسيب او محمد بن سيرين رحمه الله: ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. بعض الشباب يقول: انا اجلس عند جميع المشايخ، انا عندي عقل اجلس مع جميع الناس واسمع لجميع الناس. لا خطا. اختر العالم او طالب العلم الذي منهجه الكتاب والسنه على منهج السلف الصالح، الذي لا يتزعزع، مش كل يوم براي، يوم يقول لك شيء فلاني حلال بعد 10 سنين يقول حرام. منهج واضح في امور طبعا لا تتغير. اختار الشيخ السني السلفي الذي يعلمك الكتاب والسنه على منهج السلف الصالح، ولا يخلط ولا يخطئ. ولذلك قال بعض السلف: من نعمة الله على الشاب أن ييسر له معلما سنيا. هذا من نعمة الله عليه، أن يسر من أول شبابك ييسر لك سني تتعلم عليه السنة. وآخر شيء الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى بأن يحفظنا من البدع والمعاصي والشرك. دائما الإنسان يدعو أن يحفظه الله تعالى من البدع ويحفظه من المعاصي، وأن يجعله من أهل السنة الذين يعيشون بالسنة ويموتون على السنة ويحشرون مع سيد المرسلين والصحابة الكرام والسلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. هذا باختصار ما أردت أن أقوله في هذا الموضوع، وهو موضوع مهم جدا على إخواننا أن يتوسعوا فيه. وهناك بعض الكتب النافعة في هذا، مثالها كتاب البدعة، رسالة صغيرة، البدعة وأثرها السيء في الأمة لأخينا الفاضل سليم الهلالي جزاه الله خيرا. وهناك رسالة أو كتاب جيد كذلك، أصول البدع، لأخينا الشيخ علي بن حسن الحلبي. إن الإبداع في مظال الابتداع للشيخ علي محفوظ، كتاب كذلك جيد. ومن توسع في ذلك هو الشاطبي في كتاب الاعتصام، فهذا كتاب جيد في هذه المسألة. وخذوا الكتاب الذي حققه الشيخ سليم الهلالي جزاه الله خيرا. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.